فاعرف مكان عقلك، فاعرف مكان عقلك، فاعرف مكان عقلك. لست مطالبا أن تكون غبيا ولا أن تلغي عقلك، ولكن لا يجوز لك أن تجعل عقلك فوق الله ورسوله وفوق أمر الله ورسوله. وعقلك وما عقلك، كم يخذلك في مواقف، وكم يضلك في أمور، وكم يعجز عن إدراك الكثير. أفتترك الوحي الذي هو عصمة من الله تعالى لتلجأ إلى عقل قاصر؟ لو لم يكن من قصوره إلا أنه في كل يوم جديد يكتشف أنه كان ناقصا بالأمس لكفى، فكيف تقيمه أمام وحي الله تعالى؟